نعم بعد سنة الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: وإذا رأيت هوى المتبان وبنيان مؤثره وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك وذر عنك أمر العامة. حدثنا به عبدان عن عبد الله قال أخبرنا عتبة بن أبي حكيم قال حدثني عمرو بن جارية اللخمي قال حدثني أبو أمية الشعباني قال أتيت أبا ثعلبة فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت شحا مطاعا نحوه. قال تعالى: إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وقوله: ألم تر أنهم في كل واد يهيمون. وقوله: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال أبو عبد الله: سمعت موسى بن إسماعيل قال سمعت أبا عاصم يقول: ما رتبت أحدا منذ علمت أن الغيبة تضر صاحبها. حدثنا أحمد بن إشكال قال حدثنا محمد بن حميد عن عمارة بن قعقاع عن أبي ذر: ما رتبت أحدا منذ علمت أن الغيبة تضر صاحبها. تضر صاحبها الغيبة كل على تعليمها كتاب السنة: ولا يغتب بعضكم بعضا يحب واحد من الآية. قال إياكم الغيبة. فلما التهاون بأمر الغيبة ففسرها الرسول أو ضعف تفسير ذكرك أخاك ما يكره تذكر أخاك المسلم بما يكره تذكره في خلقه أو خلقه أو فعله أو تصرفاته. ذكرك أخاك ما يكره يجب على المسلم أن يحفظ لسانه عن أرض أخوان المسلمين. وجاء الحديث تحذير وقرن الأرض بالدم والمال. كل المسلم على المسلم دمه وماله وعرضه من دماغه ومالك معرضه. نعم. صحيح. حدثنا أحمد بن إشكال قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي سمعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال أخبرنا منصور عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله قال: اجتمع عند البيت ثقفيان وقرشي أو قرشيان وثقفي كثيرة شحن وطونهم قليلة فقه قلوبهم. فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع ما نقول؟ قال الآخر: يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا. وقال الآخر: إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا. فأنزل الله عز وجل: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق عن ابن سيرين قال: كان يقال: عجبا للتاجر كيف يتجر. قال يحيى: يصدق ويفعل ويفعل. قال محمد: حتى دخل معي يحيى في التجارة فقال لي: يا أخي ما من شيء إلا قد رابني. قال محمد: فذكرته لحميد بن عبد الرحمن فقال: الآن حين فقه. الله يعني إذا عذر الإنسان أخطاءه وعيوبه وذنوبه كان هذا من فقه. أما الغافل والجاهل فإنه لا يذكر يقترب ذنوبه وهو لا يشعر. هل يقع كثير من الناس يقع في أخطاء قولية وفعلية وهو لا يذكر وكأنه لم يفعل شيئا ومن ذلك الغيبة نسأل الله العافية. على كل حال كل هذه الآثار والروايات كل يدل من المؤلف على أن يعني أفعال العباد يعني وأقوالهم هي من أفعال الأقوال هي من الأفعال في الخير والشر. أقوال الإنسان بلسانه هي من أفعاله في الخير والشر. الله خالق العباد وخالق أفعالهم وأقوالهم. نعم. صحيح. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أبي حصين قال: قال حذيفة: يأتي على الناس زمان لا يصلح فيه إلا بالذي كان ينهى عنه التعرض بعد الهجرة. قال أبو عبد الله رحمة الله عليه: والق بهذا أهل العلم والق بهذا أهل العلم وأعلم عن الجاهلين فيتفرقوا كتفرق أهل البدع إن الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا لسنة. نعم بس المنسوخة في فارقوا. فارقوا إن من؟ وإقراء حمزة وكسائي. إن الذين فارقوا دينهم كانوا شيعا لست منهم في شيء. ويذكر عن طاووس عن أبي هريرة أنه قال: هي في هذه الأمة. حدثنا موسى عن وهيب عن داود عن الشعبي في بيع المصاحف أنه لا يبيع كتاب الله وإنما يبيع عمل يديه. حدثنا عبيد الله بن موسى عن أبي شبيش عن عطاء: ما بيع كتاب الله يؤثر عليه ليس من يشتري آيات الله أو يشتري بآيات الله ثمنا قليلا كبيع عمل يبيه من كتابه وغرق وتبديل وكذا. لكن الذين قالوا بتحريم بيع المصحف يعني وجدوا فيه شيء من يعني في الصورة الظاهرة أنه آثر الثمن على المصحف أخذ الثمن وقال المصحف. وقوله إنه إنما يبيع عمل يديه هذا صحيح وهذا توجيه لقول من يقول يجوز بيع المصحف أو صحيح. نعم صحيح. حدثنا عبد الله بن موسى عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: اشتري المصحف ولا تبع. وقال بكير بن مسنار خبرني زياد مولى سعد انه سال ابن عباس فقال: لا نرى ان تجعلها متجرة ولكن ما عملت يداك فلا باس. حدثنا اسحاق عن جريج عن جرير عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس قال: كان لا يرى باسا ان يبيع المصحف ويشتري بثمنه مصحفا هو افضل منه ولا باس ان يبادل المصحف بالمصحف فرخص في شراء المصحف. حدثنا موسى بن اسماعيل منتهى يبدو انه طيب. نعم طيب ما حضرتك تكلم شيء عن هل المسألة في الفقه في شيء تعليق؟ نعم ايش قال؟ الله المستعان. والمعنى أن بيع المصحف جائز وذلك لأنه إنما باع مقابل عمل يديه والعمل جهد وتعب يستحق مقابله أجرة وسيأتي ذكر خلافه في حكم بيع المصحف. بس خلو حتى يأتي محمد صدق شنو فيها؟ فيها جون أخطأ لا لا نعم قلع صلى عليكم بعدما ذكر من حفظ ما طرح لحفظ الله، فعلى الشاهد منه هو أن أفعال العباد أعمال دائم تنسب إليهم، من ذلك كتابة المصحف بخط اليد، وهكذا القراءة والتلاوة تدل على أن أعمال العباد مخلوقة لله تعالى. كله يعني مثلا يعني هي هذه الآثار يعني تدل على أن هذه الأمور أعمال العباد، لكن الدليل على خلق أفعال العباد على الخلق يعني أدلة أخرى، نفس الآثار التي تدل على أن الكتابة والخط وعمل الإنسان في صناعة كلها أفعال العباد، لكن ليست هي دليل على أن أفعال العباد مخلوق. الدليل على النصوص من القرآن والسنة وأن الله خالق كل شيء، وقوله الله خالق كل شيء وما أشبهها، مثل ما يستدل خلقكم وما تعملون على أحد التفسيرين أو الوجهين في تفسيره. لكن المخالف سوق هذه الأثار على أن الأقوال وتصرفات الإنسان وعمله بيديه ومشيه وسائر التصرفات كلها داخلة في أفعالهم، والله خالق العباد وخالق قدرتهم وخالق أفعالهم سبحان الله العظيم.